وآية الله ونعم الله وعطاء الله لنبيه سليمان. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عايزين نفاجئها. نفاجئها بإيش؟ بالعرش اللي حسيبه هناك تيجي تلاقيه قدامها. يبقى هل هذا يحارب؟ هل هذا يمكن أن تقف أمامه بقوة؟ لا. قال عفريت من الجن. حنا العام يقول عفريت نفريت، يعني عفريت متعفرت، ما هو عفريت هادئ. لا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقام هذا مقام حكم، مقام درس، مقام ترفيه، مقام حديث مع جلسائه، مهما كان. كم زمن هذا المقام؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة. ومن فين حيجيبه؟ من اليمن. وكم بعد اليمني عن بيت المقدس؟ كم يا جماعة؟ مكة، أو مكة أقرب إلى إيش؟ إلى اليمن من بيت المقدس، يعني يمكن نصف المسافة، حيكون ضعف المسافة. فيسمع هذا العرض، يجي التاني يقول لا، الذي عنده علم من الكتاب يكفينا هذا الوصف، سواء كان من العفاريت والجن أو كان من البشر، لأن الله اكتفى بوصفه الذي به يأتي بالعرش أسرع من الآخر بسبب ما عنده علم من الكتاب. فما بالك بمعلم الكتاب؟ والعرض الأول والعرض الثاني، ليش صاحب العرض الثاني ما بادر وقال وتقدم وسبق؟ لا، لنجد عدة عروض، أي أن المسألة ممكنة بعدة وسائل وعدة أشخاص، ولكن هناك من هو أسرع من الآخر. ليست فلتة، ليست صدفة، ليست أمر طبيعي عند هؤلاء المخلوقين. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لو أنك حاولت أن تعمل عملية حسابية في كم يرتد الطرف في الثانية، وعملت عملية حساب كم ثانية في الدقيقة وكم دقيقة في الساعة، لخرجت بأن رحلة غمضة العين أو ارتداد الطرف في تلك المسافة، مسافة الإسراء والمعراج، لا تزيد عن 6 ساعات من حساب رأيش قبل أن ارتد إليك طرفك. ونتساءل مرة أخرى، هل كان عرش بلقيس على وجه الماء كده حيجيب ويجي، أو كان في فلات من الأرض سيأخذه ويأتي به، أم أنه محصن في إيوان الملك؟ فهل يا ترى يشق الجدار، يفري السقف، يشق الأرض ويأتي به من أسفل؟ كيف يأتي به؟ ثم مرة ثالثة، إذا استبعد أولئك، إن كان الإسراء والمعراج على بشر، وقالوا عملية الاحتكاك تمنع، لأن معروف أن شدة الاحتكاك توجد حرارة، حينما تكون شديد البرد تنتفض، وحككت كفيك معا أحسست بالحرارة. وفي البادية وخاصة في أفريقيا يوقدون النار من احتكاك الخشب بعضه ببعض بسرعة، المرخ والعفار. فإذا كانت شدة الاحتكاك تورث اشتعالا، وأي شدة احتكاك بعد أن يقطع هذه المسافة من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، ثم جرم السماء الأولى مسيرة 500 عام، ثم ما بين السماء الأولى إلى الثانية، كيف سلم من احتراق شدة الاحتكاك؟ وأيضا إذا تصعد في السماء عدم هناك الأكسجين ويضيق الصدر، كما نوه سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء. هذه إشارة إلى معلومات عن الكون. يعدم الوزن، يشتد الضغط. كان زمان أول وجود الطيران وقلم الحبر تجدوه من أسفل من هنا مخروم. لماذا؟ كان أول ما في خرم، فإذا ركب الطائرة ونسي القلم دخل الهواء الضاغط وضغط على الجلدة في الداخل فبزت الحبرة فملأ ثوبه. كنتم تشوفون هذا ولا لا؟ ايش السبب؟ ضغط الهواء في ارتفاع عال ويدخل الهواء ويضغط على الجلدة، جعلوا ذاك الخرم او غيره لئلا يكون هناك الضغط الشديد، او تحيلوا على الصناعات وغيروا من هذا الوضع ليسلم الانسان من هذه الحالة. فلولا ما يوجد من تحفظات وارتفع الانسان في درجات ضغط عالية لبز الدم من الجلد كما يبز العرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز كل هذا بامان. لماذا؟ لانه هيئ قبل الرحلة بشق صدره وبغسله وبشق قلبه وغسله، اصبح مهيئا لتلك الرحلة بكل عواملها. فاذا كان الامر كذلك وثبت حدث الاسراء بالادلة الواقعية وبالعقل والكائنات وبالمثل في وجود كائن حي او مخلوق عنده علم من الكتاب تمكن به ان يأتي بعرش اعظم جرما واكثر استعدادا للاشتعال واثقل وزنا فيما هو اقل من مدة الاسراء والمعراج. ولهذا يقول البعض ولماذا احتاجت الرحلة الى ليلة كاملة؟ ما دام الذي عنده علم من الكتاب يأتي به في لحظة، لماذا استغرقت؟ قال لم تستغرق الليلة في الزمن في الرحلة، لا، كما يقول البعض ألغي قانون الزمان والمكان، ولكن الرحلة كما جاء في بعض أخبارها وأحاديثها الصحاح انزلها هنا فصلي، طب صلى، ثم انزلها هنا فصلي، صلى ثلاث مرات ينزل ويصل، ثم لما جاء إلى السماوات هذا أبوك آدم سلم عليه، هذا يحيى وعيسى سلم عليهم، هذا يوسف في السماء الثالث، هذا إدريس في الرابعة، هذا هارون في الخامسة، هذا موسى في السادسة، هذا إبراهيم في السابعة، ثم ذهب ويأتي إلى رب العزة سبحانه ويوحي إليه ما يوحي، فأوحى إلى عبده ما على ما سيأتي في المعراج، وينزل إلى موسى ويسأله، قل لا ارجع سل ربك التخفيف، ويرجع وعدة مرات، ثم يأتي إلى الجنة ويلتقي بجارية، لمن أنت يا جارية؟ قالت أنا لزيد بن حارثة ويرى قصرا، فيقول لمن هذا؟ قالوا لعمر، يقول هممت أن أدخل لكن ذكرت غيرتك يا عمر، فيبكي عمر ويقول أعليك أغار يا رسول الله؟ ثم يقول سمعت خشخشة نعال بلال في الجنة يسبقني، ماذا تفعل يا بلال؟ كل هذا عرض وأحداث تستغرق زمنا. إذا الليلة لم تكن مضت في الانتقال، الانتقال أقل من ذلك وأقل من الليلة والساعة، لا يمكن أن نقدر هذا، ولكن تلك المواقف وتلك الحالات والمشاهد التي شاهدها تحتاج منه إلى وقت. ثم ذكر لنا مما شاهد من حال أهل الجنة ومن حال أهل النار عياذا بالله، ثم نقل لنا تلك الصور. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من موضوع الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بإثبات إمكان وقوعه عقلا وشرعا وعادة